نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت أم حرام: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، متفق عليه. وروى أبو داود عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين، والغريق له أجر شهيدين. وروى ابن ماجة عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله تعالى وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. ولأن الغازي في البحر أعظم خطرا ومشقة، فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق، ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه، فكان أفضل من غيره. هذا وجه تفضيل الغزو في البحر على الغزو في البر، ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على المجاهدين من أمته الذين يركبون البحر. ثم إن المجاهد في البحر يتعرض لأخطار لا يتعرض لها المجاهد في البر، فإنه بين عدوين: البحر بهيجانه وأمواجه وعظمه وهوله، والعدو. فلذلك كانت مواجهته لهذه الأمور كلها مما يعظم أجره ويرفع درجته. مسألة: ويغزى مع كل بر وفاجر، يعني مع كل إمام، لما روى أبو داود بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم وإظهار كلمة الكفر، وفيه أعظم الفساد. وهذا فيه مغزى عظيم، أن فساد الإمام إذا كان الإمام ممن يقيم الجهاد، فساده هذا يحتمل ويجاهد معه لدفع الخطر الأعظم، وهو استيلاء العدو على ديار المسلمين وفتكه بهم واستباحته لأموالهم وأعراضهم. فلذلك يتحمل هذا الضرر وهو فساد الإمام الفاجر ويغزى معه، ما دام أنه يقيم الجهاد فإنه يغزى معه، جمعا لكلمة المسلمين وتوحيدا لصفهم ودرءا لعدوهم، لأنه لو لم يغز معه لضعفت شوكته فتغلب العدو عليه وظهر على المسلمين. فلذلك درءا لهذا الخطر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا. مسألة: ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، لقول الله سبحانه: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ولأن الأقرب أكثر ضررا، وفي مقاتلته دفع ضرره عن المقاتل وعن من وراءه، والاشتغال بالبعيد عنه يمكنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لاشتغالهم عنه. مسألة: وتمام الرباط 40 يوما، والرباط الإقامة بالثغر مقويا المسلمين على الكفار، والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخافونه، والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخافونه. وروى يعني ما نسميه الآن بالجبهات، يعني أطراف الدولة التي تقابل العدو، هذه الجبهات هي التي كانت تسمى بالثغور، فالمرابطة فيها إعانة للمسلمين وفيها تقوية لصفهم، فلذلك كان الرباط فيها من أعظم أعمال البر. وروى أبو داود بإسناده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة. يعني إذا قتل في رباطه فإن عمله يستمر له. ويأمن فتان القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمنا من الفتان. أخرجه مسلم. وإذا ثبت هذا فإن تمام الرباط 40 يوما، كذلك قال ابن عمر وأبو هريرة. وروى أبو الشيخ بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي هريرة قال: رباط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رابط 40 يوما فقد استكمل الرباط. وروى نافع عن ابن عمر أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرباط فقال له: كم رابط؟ قال: 30 يوما. قال: عزمت عليك إلا رجعت حتى تتمها 40 يوما، ولو رابط أكثر من ذلك أو أقل فله ثواب ما عمل. مسألة: ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه. ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه. لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجاهد؟ فقال: ألك أبوان؟ فقال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وروى الترمذي عن ابن عباس مثله وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية: جئت لأبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وعن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك باليمن أحد؟ قال نعم أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال فارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما فبرهما وإلا فبرهما. رواهن أبو داود. ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، فإن كان أبواه غير مسلمين فلا إذن لهما، لأن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون وآباؤهم مشركون لا يستأذنونهم، منهم أبو بكر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة. كان يوم بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه رئيس المشركين قتل ببدر، وأبو عبيدة قتل أباه في الجهاد، فأنزل الله سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله الآية. هذه المسألة لبيان عظم حق الوالدين، وهي وإن جاءت مناسبتها في الجهاد هنا إلا أنها تدل على عظم حق الوالدين على ولدهما، حتى في الطاعة حتى في عمل البر، هذا الجهاد الذي هو أفضل القربات لا يجوز للإنسان أن يجاهد إلا بإذن أبويه، وهذا مخصوص بما إذا لم يكن الجهاد فرض عين على الإنسان. أما إذا كان الجهاد فرض عين عليه فإنه لا حاجة به إلى إذنهما، لأن فرض العين هنا متعلق بشخص هذا الإبن. لكن إذا كان الجهاد فرض كفاية أو كان الجهاد من باب التطوع فإنه لا يجوز للإبن أن يجاهد إلا بإذن أبويه إن كان موجودين أو أحدهما إن كان موجودا والآخر ميتا، لا بد من استئذانه. وهذه الأحاديث التي وردت كلها أحاديث صحيحة تدل على هذا المعنى، فلا بد من استئذان الوالدين في هذا الأمر، هذا إذا كان مسلمين. وأما إذا كان الوالدان كافرين فإنه لا حق لهما في منع ولدهما، لهما حق البر نعم، لكنهما لا طاعة لهما في مسألة الجهاد، لأن الجهاد أمر شرعي ولا استئذان لهما في مسائل الشرع، لأن هذا كافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يستأذن إلا الأب أو الأم المسلمة فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية أو كان تطوعا. أما إذا كان الجهاد فرض عين كالحالات التي مرت سابقا فإنه لا يستأذن فيها. مسألة إلا أن يتعين عليه الجهاد فلا إذن لهما، لأنه صار فرض عين وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله. وكذلك كل ما وجب من الحج والصلاة في الجماعة والسفر للعلم الواجب، ولأنه عبادة تعينت عليه فلا يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة. يعني مثل الجهاد فروض الأعيان الأخرى التي تتعين على الإنسان هذه لا يستأذن فيها، لأن هذه وجبت لحق الله. فالحج مثلا، الحج مفترض على كل إنسان مسلم مرة في عمره، فإذا تمكن الإبن من الحج فمنعه أبوه فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ليس للأب منع ابنه القادر على الحج من الحج، وكذلك الصلاة ليس له منعه من الصلاة ولا منعه من أداء الصلاة جماعة، إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة، يعني الأب في مرحلة النزع أو الأب في حال يخشى فيها على نفسه أو ماله ويخشى من اقتحام العدو عليه، فإن له منع ابنه في هذه الحال من الخروج إلى صلاة الجماعة للدفاع عن أبيه. لكن في الأحوال المعتادة لا يجوز له أن يمنعه من صلاة الجماعة وما مثلها. مسألة: ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، ويكره دخول النساء الشواب أرض العدو لأنهن لسن من أهل القتال لاستيلاء الخور والجبن عليهن. في الجملة يعني المرأة بطبيعتها ضعيفة، ليست لها من الشجاعة والقوة ما للرجل، هذا في الجملة. وإن كان قد يوجد في أحد النساء من هي أكثر شجاعة من بعض الرجال، لكن الاعتبار في الأحكام بالغالب ولا عبرة بالنادر القليل. نعم. ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحل منهن ما حرم الله. فأما المرأة الطاعنة في السن إذا كان فيها نفع مثل سقي الماء وعلاج الجرحى فلا بأس به، فقد قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقالت الربيع: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسقي الماء ومعالجة الجرحى، ويجوز للأمير أن يصطحب معه المرأة الواحدة عنده للحاجة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالمرأة الواحدة من نسائه ولا يرخص لسائر الرعية لئلا يفضي إلى ما ذكرنا من الضرر. نعم. يعني السر في منع المرأة من الخروج إلى الجهاد إذا كانت شابة واضح وظاهر، لأن المرأة المسلمة محتاجة إلى المحافظة على عفافها وعلى حيائها، ولا يجوز تعريضها للفتنة. فإذا خرجت للجهاد، عندما يدخل المسلمون في الجهاد لا يستطيعون أن يجزموا بنتيجة هذا الجهاد، قد يتغلب عليهم العدو وقد يأسر بعضهم حتى وإن انتصرهم في النهاية، لكن قد يأسر بعضهم، فتقع هذه المرأة في أسر الكفار. فإذا وقعت في أسر الكفار فإن من عادة الكفار أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فقد يهتكون بهذه المرأة المسلمة وقد يهتكون عرضها ويخدشون حياءها وكرامتها، وهذا كله فيه ضرر عليها وتعريض لها للفتنة. وكلكم تسمعون ما يقع الآن من الكفار في أسر المسلمات في البوسنة والهرسك وغيرها من البقاع التي يضطهد فيها المسلمون، تسمعون ما يتعرض له النساء المسلمات في أمثال هذه المواقع. فلذلك لا يخرج بالمرأة الشابة إلى هذه المواطن، لأن نتيجة المعركة ليست مضمونة، فقد يظهر العدو على المسلمين وقد يأسر بعضهم ويكون من بين الأسرى بعض النساء، إلا إذا كانت هناك حاجة تدعو لبعض النساء كبيرات السن المشهورات بالعقل والخبرة والرزانة فلا بأس في أحوال خاصة. وأما الأصل فإن خروج النساء الشواب لا يجوز في مثل هذه الحال لما فيه من التعريض للفتنة. وطبعا هذا يدلنا على أنه لا يجوز أن يكون بين النساء المسلمات مجندات، لا يكون في الجيش مجندات كما كان الحال بالنسبة للجيش الأمريكي، فيه المجندات يختلطن مع الرجال وينمن معهن ويسافرن ويقاتل، لا يجوز هذا، لأن المرأة المسلمة أسقط الله سبحانه وتعالى عنها فريضة الجهاد وكلفها بغير ذلك، وكل ميسر لما خلق له. مسألة: ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نستعين بمشرك، ولأنه لا يؤمن أن يدخل على المسلمين ضررا فأشبه المرجف والمخذل. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حبيب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. قال وأسلمتما؟ قلنا لا. قال إنا لا نستعين بالمشرك على المشركين. قال فأسلمنا وشهدنا معه. وروت عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر فأدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة ونجده ونجدة كان يذكر منه جرأة ونجدة فسر المسلمون به. فقال يا رسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك. قال أوتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك على مشرك. رواه الجوزجاني. وقال وفيه قالت ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق. يعني هذا كما قال العلماء مع عدم الحاجة إليه، لكن لو اشتدت الحاجة إلى هذا المشرك للدلالة على الطريق أو لتشغيل بعض الأجهزة أو للإعانة في القتال فلا بأس، وتكون المسألة حينئذ من باب الترجيح بين المصالح والمفاسد. ولكن مع عدم الحاجة إليه لا يخرج، لأن الأصل ألا نستعين بهؤلاء المشركين، لأن هذا المشرك مهما كان فيه من الصفات التي ترغب في خروجه مع المسلمين في الجيش إلا أنه لا يزال عدوا لهم لا يرى رأيهم، ولذلك حاله حال المرجف والمخذل. المرجف لا يجوز أن يأذن له الإمام في الخروج مع جيش المسلمين لأن مفسدته مفسدة عظيمة، وكذلك المشرك، المشرك مع عدم الحاجة إليه لا يجوز أن يخرج مع المسلمين. وقد روي في هذا الأحاديث الصحيحة التي سمعتموها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رد هؤلاء المشركين حتى مع اشتهارهم بالنجدة والبأس، وبين العلة في ذلك أنه لا يستعين بمشركين على مشرك لأنه لا يؤمن جانبه مسألة إلا عند الحاجة إليه. وعن أحمد ما يدل على ذلك فقد خرج صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وهو مشرك وأسهم له. وروى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم. رواه سعيد في سننه. هذا إذا غزا مع الإمام بإذنه، وهي إحدى الروايتين، وعنه لا يسهم له ولكن يرضخ له لأنه ليس من أهل الجهاد أشبه العبد. إذا اشتدت الحاجة إلى خروج هذا المشرك وأمن شره لابد أن يؤمن شره، لكن إذا كنا محتاجين إليه ولا نأمن شره، لا نأمن من أن يكون عينا للعدو ولا نأمن من أن يفتك بالمسلمين وينقلب عليهم، فلذلك نحن ندفع مفسدة بمفسدة. لكن إذا أمن شره مع اشتداد الحاجة إليه فلا بأس من أخذه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعان بصفوان بن أمية في غزوة حنين، وكذلك استعان بناس من اليهود، فإذا كانت هناك حاجة إليه فلا بأس من ذلك إذا أمن شره. لكن هل يعامل في نهاية الحال بعد عند الغنائم كمعاملة المسلمين؟ يعني يقسم له من الغنيمة كما يقسم للمسلمين الغانمين أم لا؟ بعض العلماء يقولون يعامل معاملتهم، فإذا أعطينا مثلا وزعت الغنائم ووجدنا أن للفارس 1000، هل نعطي هذا المشرك 1000 كما نعطي المسلمين؟ بعض العلماء يقولون يعطى لأنه إنما استحقه بعمله، وبعضهم يقولون لا، لا يسوى بالمسلم ولكن يرضخ له، والرضخ هو الإعطاء من الغنيمة، يعني يعطى شيئا تطيب به نفسه من غير تحديد، يعطى شيئا تطيب به نفسه كالعبد إذا غزا مع الجيش، لأن الغزو ليس واجبا على الجهاد، ليس واجبا على الأرقاء. فإذا خرج العبد بإذن سيده فإنه يرضخ له أيضا، يعني يعطى من الغنيمة شيئا تطيب به نفسه قبل القسمة. مسألة: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، لأنه أعرف بمصالح الحرب والطرقات ومكامن العدو وكثرتهم وقلتهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه، أو تعرض له أو تعرض فرصة يخافون أو تعرض فرصة أو تعرض فرصة يخافون أو تعرض فرصة فرصة يخافون فوتها. فمتى جاء العدو بلدا وجب على أهله النفير إليهم، ولم يجز لأحد التخلف عنهم إلا من يخاف، إلا من يحتاج إلى إقامته لحفظ المكان والأهل والمال، ومن يمنعه الأمير من الخروج لقوله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا، وقد ذم الله سبحانه.